ولا تجزئ جذعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعمير بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يضحي بالمصري حتى يصلي الإمام. وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وهو قول ابن المبارك. وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز، وقال إنما يجزئ الجذع من الضأن. باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم